أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن فكاتبوا إن علمتم فيهم خيرا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله حتى يغنيهم الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم بينات وموعظة للمتقين وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها تمسسه نار نور على نور نور على نور Yeah. ينفع في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الدري أنطوطة من شجرة مبارك السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة مباركة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الدري توقد من شجرة مباركة صدق الله العظيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج المصباح في زجاج الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة إلا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء يسبح ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع صدق الله العظيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع كسراب بقيع والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ووجد الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الله سريع الحساب. الله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع أسرى من بقيعي يحسبه الظمآن ماء حتى لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه والذين كفروا

والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المصير. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله أصحاب الجنة

هو الله المتكبر سوى

المعرض الفني ركبت وجوزت تحت إدارة وإشراف الباشمهندس حسام ذكري المقيم بزمران التابعة لمركز ومدينة الدنجاب محافظة البحيرة. نسأل الله له التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.